بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغلبة له. الثاني عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. طريق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور. أخو غمرات ضاع فيهن قلبه، فليس له حتى الممات حضور. الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب، وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذى يمكنه من إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده وبعد منه وليه، ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها، وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان، وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله، وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم، فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق، وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة: شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. الثامن أن العشق صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد، هذه الوجوه وهذا البحث العظيم كله يدل على وجوب الحذر من عشق الصور بين النساء والمردان، والحذر من أسباب الفاحشة، وأن هؤلاء الذين ابتلوا بعشق الصور بين النساء والمردان تفسد عليهم عقولهم وأديانهم وأسماعهم وأبصارهم بأسباب عمى القلوب وميلها إلى الشهوات وإعراضها عما أوجب الله من طاعته والكف عن محارمه. فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأسباب، وأن يجتهد في ذكر الله وطاعته وصحبة الأخيار والزواج إن كان لم يتزوج، حتى يصون نفسه عن محارم الله. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يصون جوارحه عن محارم الله، وأن يبتعد عن أسباب الفساد من الزنا واللواط وأسباب ذلك، وأن يجتهد في صحبة الأخيار الطيبين، وأن يأخذ بالأسباب من تقوى الله وذكره وطاعته وسؤاله العافية وتزوجه إن كان لم يتزوج، حتى يصل نفسه عن محارم الله، وحتى يصل نفسه عن الوقوع في الفواحش. فالإنسان إذا تجرد من ما أباح الله وقع في محارم الله، ولا سيما إذا صاحب أهل الهوى وصاحب الفساق، فإنهم يجرونه إلى باطلهم وإلى شرهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن أعرض عن طاعة الله وذكره والقيام بحقه والاستقامة على طاعته تابع هواه، ولا أحد أضل من اتبع هواه، ولا سيما إذا صاحب الفساق والمعرضين عن الله فإنهم يزيدونه بلاء إلى بلاء وشرا إلى شر. فالواجب على من بني بشيء من هذا أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يسأله العافية وأن يجتهد في طاعة ربه وفي صحبة الأخيار وفي الزواج إن كان لم يتزوج حتى يصون نفسه عن أسباب الهلاك. نسأل الله لجميع العافية والسلامة. أثابكم الله وأعظم ثوبتكم. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة يأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل، إن لم تتداركه عناية من الله، كما قيل: وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال الآخر: تولع بالعشق حتى عشقا، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. والذنب له وهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. فصل: والعاشق له ثلاثة مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتدائه قالوا: يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك، وألا يفشيه إلى الخلق، ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك والظلم، فإن الظلم في هذا الباب من أعظم الظلم، وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب. وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة، وإذا قيل: فلان فعل بفلان أو بفلانة، كذبه واحد وصدقه 999. وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني، بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة، وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر، حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله، وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر، وصار ذلك الواسطة ديوثا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق في الوصل، فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضها على ظلمه في نفس أو مال أو عرض، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس يكون حياتها مانعة من غرضه، وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب، وكم خببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على ثوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الديافية لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد ولده وفلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما تظنون يبقى له من حسناته. فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا أو ذا رحم محرم تعدد الظلم، صار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم، وأذى الجار ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا يأمن جاره بوائقه. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده به، وهذا ليس ببعيد من الكفر. والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد أطال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، مسألة العشق، عشق الصور، وما ذاك إلا لما فيها من الشر العظيم الذي عرفه ووقع في زمانه ولا زال يقع في كل زمان. فإن عشق الصور مسبب لوقوع الفواحش والمنكرات، ومسبب لأذى العاشق وفساد حاله إذا لم يحصل له مطلوبه. فالواجب على المؤمن أن يحذر، فإذا تيسر له مطلوبه في الطريق الشرعي والزواج الشرعي فهذا الحمد لله، وإلا فليحذر وليكف نفسه وليحذر من أصحاب السوء وقرناء السوء الذين يعينون على الإثم والعدوان، فإن هذا يجر عليه بلاء وعلى محبوبته التي عشقها وعلى أهلها. فالواجب الحذر وأن يتقي الله كل مؤمن، فإذا رغب في فتاة من أقاربه أو غيرهم فليسلك الطريق السوي، الطريق الشرعي بالخطبة الشرعية والوسائل الشرعية، وليحذر ما حرم الله عليه، وليحذر جلساء السوء، وليحذر دعاة الباطل، فإن شر ذلك عظيم يضره ويضر جماعته ويضر المرأة ويضر أهلها. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون الوسائل شرعية في طلب المعشوق بالزواج الشرعي، وإلا فالبعد عن ذلك. وفي الناس سوى المعشوق كثرة والحمد لله. فليس مطلوبه منحصرا في هذا الشخص، ولكنه الشيطان يزين له الباطل ويدعوه إلى الباطل، فقد يجد في الناس من هو خير من ذلك من هذه المعشوقة، ومن هو أبر وأتقى وأسلم. فليحذر وساوس الشيطان، وليحذر تزيين الشيطان وجلساء السوء، وليسلك الطريق الشرعي في الخطبة إن تيسر ذلك، وإلا فالناس سواها كثير والحمد لله. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق والعافية.